قال ويستحب الذكر بإثر الصلوات يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعد الفراغ من الصلاة يستحب له أن يقول هذا الذكر الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو ثابت من حديث أبي هريرة وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33، من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله تعالى 33 فتلك 99، ثم قال في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهناك أذكار أخرى وردت عنه صلى الله عليه وسلم، منها أن يقول الإنسان بعد السلام الله أكبر ويستغفر الله 3، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت شاهد الجاه الكرام إلى آخر تلك الأذكار. قال ويستحب بإثر صلاة الصبح ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها وليس بواجب. هو الآن المؤلف بصدد صلاة الصبح، فمن الأمور المستحبة عقب صلاة الصبح أن يبقى الإنسان في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس، فقد ورد في حديث أخرجه الإمام الترمذي وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة فجلس يذكر الله في مصلاه حتى طلعت الشمس كتبت له حجة وعمرة، قال عليه الصلاة والسلام تامه تامه تامه. هذه فضيلة عظيمة لمن جلس يذكر الله تعالى في مصلاه حتى طلعت الشمس وصلى ركعتين، في رواية وصلى ركعتين، إذن من جلس يذكر الله إلى آخره. ثم قال ويركع قبل صلاة الصبح بعد الفجر يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها. نعم، يشير بهذا إلى ركعتي الفجر التي تصلى متى؟ بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، وهاتان الركعتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليهما سفرا وحضرا كما في حديث عائشة وكما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخير الخيل، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا فما فيها تعالى. والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون ذلك قليلا ولا يجهر فيها بشيء من القراءة، ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا، وفي الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا. ما أنهى الكلام على صلاة الصبح انتقل بنا إلى صلاة الظهر على هذا الترتيب الذي ارتآه المؤلف رحمه الله. أما كيفية صلاة الظهر فيبدأها أولا بتكبيرة الإحرام التي هي فريضة من فرائض الصلاة، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة وسورة من الطوال، ثم يركع على الصفة السابقة ثم يرفع على الصفة السابقة ثم يهوي إلى السجود على الصفة السابقة ثم يرفع ثم يجلس بين السجدتين على الصفة السابقة ثم يسجد السجدة الثانية ثم يرفع ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة من القرآن الكريم، ويستحب أن تكون أدنى من السورة الأولى، وقد كان صلى الله عليه وسلم يطيل في هاتين الركعتين يقرأهما سرا، أي يقرأ في الركعتين الأوليين سرا كما يقرأ أيضا في الركعتين الأخيرتين سرا، والركعتان الأخيرتان يقرأ فيهما بالفاتحة وحدها. هذه كيفية صلاة الظهر قراءة وركوعا ورفعا وسجودا وتحميدا وتكبيرا. قال انتهى. جلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما. فزال المؤلف رحمه الله تعالى يسوق الكلام على كيفية الصلاة ويذكر الصلوات الخمس المفروضة، وما زال في هذه الفقرات مع صلاة الظهر. وقد عرفنا في الفقرات السابقة كيف يصلي الركعتين الأوليين حين يجلس الجلسة الوسطى ويتشهد فيها إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنه يقوم بعد أن ينهي التشهد الذي ينتهي إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود حين حكى لنا عن صلاته صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا تشهد التشهد الأوسط وفرغ من التشهد، أي بلغ قوله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قام إلى الركعتين الأخيرتين، ثم قال فلا يكبر حتى يستوي قائما، أي في الركعتين الأخيرتين عند القيام إليهما لا يكبر حتى يستوي قائما. هذا هو الذي عليه جمهور فقهاء المذهب، ولكن روى خلف عن ابن الماجيش وهو من فقهاء المذهب أنه يكبر في الشروع، وهذا هو الذي رجحه الإمام أبو بكر بن العرب المعافري وطائفة آخرون من علماء المذهب، أي قالوا ينبغي أن يشرع في التكبير منذ نهوضه من القيام. فيكون هذا القول الذي رجحه أبو بكر بن العربي ونقل عن ابن الماجشون وطائفة أخرى هو الموافق للنص الذي سبق ذكره، وهو حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض وفي كل رفع، وكذلك حديث أبي هريرة. فهذا القول الذي رجحه هؤلاء الثلة من علماء المذهب هو الموافق للنص والله أعلم. ثم قال هكذا يفعل الإمام والرجل وحده، هكذا يفعل الإمام عند القيام إلى الركعة الثالثة، وكذلك المنفرد هكذا يفعل، يعني لا يكبر حتى يستوي قائما. ودليلهم في ذلك، دليل من قال لا يكبر حتى يستوي قائما، قياس. شو القياس؟ قالوا الصلاة فرضت ركعتين كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، ومعلوم بأن التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام لا تكون إلا من قيام. قالوا كذلك الركعتان اللتان زيدتا على الركعتين الأصليتين لا يكبر فيهما المصلي إلا بعد قيام، فقاسوا المزيد على المزيد عليه، أو قاسوا تكبيرة المزيد على تكبيرة المزيد عليه، وهذا القياس كما ذكرنا وفي مقابلة النص. يقول هكذا يفعل الإمام المنفرد، وأما المأموم فإنه لا يكبر أو لا يقوم حتى يكبر الإمام. قال وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا، فإن استوى قائما كبر. نعم. ثم قال ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح. نعم، أما ما بقي من الركوع والسجود والجلوس فيما بينهما والجلوس للتشهد الأخير فيفعله على غرار ما سبق في صلاة الصبح، فلا يحتاج إلى إعادة ذلك، لأن ما سبق لك ذكره في صلاة الصبح تفعله هنا في الركعتين الأخيرة من صلاة الظهر، وكذلك ما فعلته في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر تفعله كذلك في الركعتين الأخيرة من صلاة الظهر. ثم قال: ويتنفل بعدها، ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين. من المستحبات أو قل من السنن الرواتب استحباب التنفل بعد صلاة الظهر، لأن هناك سنن الرواتب أربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح. وهناك نوافل أخرى يستحب فعلها، ومن هذه النوافل أربع بعد الظهر، أربع بعد الظهر. وقد ورد الحديث الذي يدل على ذلك، على استحباب صلاة أربع ركعات بعد الظهر، ففيه حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر حرره الله على النار. ثم قال: ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر. يستحب له مثل ذلك، أي يستحب له أن يصلي أربع ركعات قبل صلاة العصر. هذه ليست من السنن الرواتب، ولكن من النوافل المستحبة لورود الحديث الذي يدل على ذلك، وهو حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل الظهر، قبل العصر، رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. ولحديث أم حبيبة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يحافظ على أربع ركعات قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه قاعدة الاستحباب عند الفقهاء. نعم. قال: ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء، إلا أنه يقرأ في الركعتين الأوليين مع أم القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما. ثم انتقل من المؤلف إلى كيفية صلاة العصر، وأحال في ذلك على ما سبق ذكره في صلاة الظهر، أي يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها سورة ثم يركع على الصفة السابقة، ثم يرفع من الركوع ثم يسجد، ثم يرفع من السجود ثم يسجد، ثم يرفع من السجود ثم يقرأ الفاتحة وسورة من كتاب الله تعالى، ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد ثم يرفع من السجود ثم يسجد مرة ثانية، ثم يرفع من السجود ويجلس للتشهد. إلا أن الفرق الذي بين صلاة الظهر وصلاة العصر هو أن يقرأ هنا في صلاة العصر بقصار السور، كما جاء ذلك في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كانت قراءته في صلاة العصر على نصف قراءته في الظهر، كانت قراءته في العصر على نصف قراءته في الظهر، أي كان صلى الله عليه وسلم يقرأ مثلا في الظهر بمثل 30 آية، في العصر كان يقرأ بمثل 15 آية، لأن 15 هي نصف 30. ولذلك قال المؤلف: استحب أن يصلي أن يقرأ بسورة والضحى، لأنها تشتمل على 14 آية. ثم قال: وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها. نعم. ثم انتقل بنا إلى كيفية صلاة المغرب. كيفية صلاة المغرب: الركعتان الأوليان بأم القرآن وسورة من كتاب الله تبارك وتعالى، وتكون جهريتين كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم بالتواتر، فمنذ أن شرع الله له الصلاة وهو يصلي المغرب بالجهر بالنسبة للركعتين الأوليين، وأما الركعة الأخيرة فإنه كان يسرها ويقرأ فيها بفاتحة الكتاب فقط. والكيفية أي كيفية القيام والركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع منه والجلوس، كل ذلك كما سبق في صلاة الصبح والظهر والعصر. أما قال ويقرأ في كل ركعة منهما بأم القرآن وسورة من السور القصار. كان غالب قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بقصار السور، فقد ورد من حديث عبد الله بن عمر أنه قرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أي في ركعتي المغرب، وربما قرأ صلى الله عليه وسلم بالتين، وربما قرأ في بعض الأحيان بسورة طويلة، بسورة طويلة ثبت عنه أنه ربما قرأ بسورة الأعراف مثلا في سورة المغرب، لكن هذا قليل ونادر، لكن الغالب عليه هو هذا الذي ذكره المؤلف. ثم قال وفي الثالثة بأم القرآن فقط، فقط لا يزيد عليها. قال ويتشهد ويسلم. يتشهد ويسلم، المغرب مشتملة على تشهدين، التشهد الأول يكون في الركعة الثانية والتشهد الأخير يكون في الركعة الثالثة. ثم قال ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين. يستحب، وهذا من السنن الرواتب التي أشار إليها حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح. فهذا الحديث يدل على السنن الرواتب التي مجموعها 12 ركعة. ثم قال وما زاد فهو خير. إن صلى ركعتين بعد صلاة المغرب فقد أتى بالسنة الراتبة، وإن زاد على ذلك يقول المؤلف فهو خير، أي إن زاد على الركعتين اللتين تعتبران سنة راتبة فهو خير. قال وإن تنفل ب6 ركعات فحسن. يقول وإن تنفل ب6 ركعات فحسن، لأن 6 ركعات دل عليها حديث رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم بينهن عدلن له بعبادة 12 سنة. ولكن هذا الحديث ضعيف، وهناك من يقول بجواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، وهذا المقام من باب فضائل الأعمال، وإن ضعف الحديث فلا بأس بالعمل به في هذا المقام لأنه من باب فضائل الأعمال، ولكن بشروطه التي ذكرها من أجاز ذلك، ومن تلك الشروط ألا يشتد ضعفه، ومن تلك الشروط ألا يعتقد عند العمل به صحته. ثم قال والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه. التنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه، لأن هناك من السلف من حمل قوله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون على الصلاة بين المغرب والعشاء، وكذلك هناك من حمل قوله تعالى تتجافى جنوب عن المضاجع على الصلاة التي تفعل بالمغرب والعشاء، هذه أقوال لبعض السلف، أو كان بعض السلف يعملون بذلك، ولذلك كان الاستحباب للصلاة عموما في هذا الوقت في هذا الوقت. ثم قال وأما غير ذلك من شأنها فكما تقدم ذكره في غيرها. أما غير ذلك من شأنها، أي من شأن الصلاة، فكما تقدم، أي الهيئة التي تقدمت لك في الصلوات فهنا ينبغي أن تستحضرها في هذا المقام. ثم قال وأما العشاء الأخيرة وهي العتمة واسم العشاء أخص بها وأولى، فيجهر في الأوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة، وقراءتها أطول قليلا من قراءة العصر. يشير بهذا إلى صلاة الخامسة من الصلوات الخمس التي فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، وهي صلاة العشاء، ونعتها بالأخيرة حتى يقيدها ويميزها عن صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب قد تثنى مع صلاة العشاء فيقال فيها مثلا العشاءان من باب التقليد، ولذلك ميز صلاة العشاء بقوله الأخيرة احترازا من الأولى. أما صلاة العشاء وهذا الاسم أحق بها لوروده في كتاب الله تبارك وتعالى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إلى أن يأخذوا بهذه التسمية حتى لا تغلبهم العرب في تسميتها التي كانت تسمي بها العشاء وهي العتمة، وقد سبق التنبيه إلى هذا. يقول صلاة العشاء كيف تصلى؟ تصلى أربع ركعات، الركعتان الأوليان بالفاتحة وسورة من كتاب الله تعالى، وتكون جهريتين، وينبغي أن يقرأ الإنسان فيها بالوسط، وأما الركعتان الأخيرتان فتكون بالفاتحة سرا، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم بالنقل التواتري. ثم قال: وفي الأخيرتين بأم القرآن في كل ركعة سرا. سرا نعم. ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف. ما يفعل في سائر، يعني في سائر هيئتها، من قيام وركوع ورفع منه وسجود ورفع منه وجلوس، كل ذلك يفعله على غرار ما تقدم بذكره في صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب. ثم قال: ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير ضرورة. نعم، يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها لغير ضرورة، وقد سبق التنبيه على هذا، فإنما كرره المؤلف لمناسبة ذكر العشاء. ثم قال: والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن. أشار بهذا إلى حد السر، للسر حد أدنى وحد أعلى، حده الأدنى تحريك اللسان، وحده الأعلى أن يسمع نفسه، حده الأدنى تحريك اللسان، أما إذا لم يحرك اللسان فلا يكون قد قرأ. لو أجرى القراءة على قلبه من غير أن يحرك لسانه فكانت الصلاة باطلة، لأنه لا يصدق عليه أنه قرأ، فالقراءة من أعمال اللسان وليس من أعمال القلوب فقط. وأما حده الأدنى فبأن يسمع نفسه، قد يسمع من أليه مثلا. ثم قال: وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده. الجهر له حد أدنى وله حد أعلى، حده الأدنى أن يسمع نفسه ومن يليه، وحده الأعلى لا ينتهي، ولكن ينبغي أن يكون على حسب ما يقتضيه الحال، فإن كان إماما جهر حتى يسمع من يصلي خلفه، وإن كان وحده جهر بحسب ما يعتبر في حقه جهرا، ما لم يكن معه من يصلي مثله. أما إذا كان معه من يصلي مثله فينبغي ألا يجهر عليه حتى لا يفتنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجهر بعضكم على بعض في الصلاة فإن كلا منكم يناجي ربه. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والمرأة دون الرجل في الجهر وهي في هيئة الصلاة مثله. أزال رحمه الله يتكلم على كيفية الصلاة، وقد مزج في هذه الكيفية بين الفرائض والسنن كما رأينا. ولما كانت الكيفية التي ذكرها سابقا تشمل الرجال والنساء على حد سواء، لأن النساء مخاطبات بما خاطب الله به الرجال، ولا يجوز إخراجهن من الخطاب إلا بدليل يخصهن، لما كان الأمر كذلك وكان المقرر في المذهب أن جهر المرأة ليس كجهر الرجل، لأن كلامها أي صوتها عورة، قالوا ينبغي أن يكون جهرها دون جهر الرجل، أي أن جهرها تقتصر فيه على سماع نفسها. الدليل قلنا هو كون صوتها عورة، وإذا كان صوتها عورة فإنه لا ينبغي أن تسمع غيرها. فإذا الدليل هو مقصد من المقاصد الشرعية خصصت بها العمومات، وهذا النوع من الدلائل الخاصة يؤخذ به في مقامات. على كل حال هم أخذوا بهذا الدليل الخاص الذي هو مقصد من المقاصد الشرعية، فقالوا ينبغي للمرأة أن تتميز عن الرجل في الجهر بحيث تخفض صوتها حتى لا يسمعه الغير لأنه عورة. وهذا معنى قوله: والمرأة دون الرجل في الجهر في هيئة الصلاة مثله. أما في باقي هيئة الصلاة فلا فرق بينها وبينه، لأنها داخلة كما ذكرنا في عموم الخطاب، سواء كان الخطاب قرآنا أو سنة، أو كان مفهوما من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها مشمولة بقوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة. فالضمير واقع على الرجال والنساء على حد سواء، فهي مطالبة بأن تصلي على الهيئة التي سبق ذكرها من أول التكبير إلى آخر الصلاة الذي هو التسليم، كل الهيئة السابقة. ثم استثنى المؤلف بعد ذلك: غير أنها تنضم ولا تخرج فخذيها ولا عضديها، وتكون منضمة منزوجة في جلوسها وسجودها وأمرها كله. أشار بهذه الفقرات إلى ما قرر في المذهب من أن المرأة في حالة سجودها ينبغي أن تنضم وأن تنزوي ولا تفرق بين أعضائها، بخلاف الرجل فقد سبق أنه من السنة أن يفرج بين عضديه، وأن يفرج أيضا بين رجليه، حتى يتميز أو تتميز أعضاؤه. وهذا أي هذه الكيفية وهذه الصفة هي غاية في الذل لله تبارك وتعالى والعبودية له سبحانه وتعالى، حيث يتميز كل عضو بأنه ساجد لربه وراكع بين يديه سبحانه وتعالى. أما المرأة فيطلب منها أن تنضم وأن تنزوي ولا تفرج بين عضديها مثلا، لأن المرأة يقولون هذه الهيئة أستر لها، يعني يخصصون العمومات السابقة بهذا المقصد من مقاصد الشريعة، وهو إيش؟ أن شأن المرأة كله الستر، أن شأن المرأة كله الستر، فما كان أدعى إلى الستر يكون مطلوبا. هذا هو دليلهم في تخصيص الخطابات العامة التي خاطب الله تعالى بها الرجال والنساء على حد سواء في مسألة الصلاة هذه. ثم قال: ثم يصلي الشفع والوتر جهرا. ثم يصلي الشفع والوتر جهرا، بعد أن أنهى الكلام على الصلوات الخمس التي فرضها الله تبارك وتعالى، وتخلل ذلك ذكر السنن الراتبة وما إلى ذلك من النوافل المطلوبة بين هذه الصلوات الخمس، حيث ذكر المؤلف هناك السنن الرواتب التي ينبغي للمسلم على سبيل الاستحباب أن يحافظ عليها، ثم ذكر هناك نوافل أخرى تفعل بين هذه الصلوات الخمس. بعد أن ذكر ذلك كله انتقل إلى سنة الوتر، أو قل انتقل إلى فضيلة قيام الليل يتكلم عليها. فضيلة قيام الليل قد نوه القرآن الكريم بها وبمن يتحلى بها، نوه بها وبمن يتحلى بها. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقال: الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. كذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الترغيب في قيام الليل، ويدخل في قيام الليل الوتر، الوتر الذي يعتبر سنة مؤكدة عند جمهور العلماء إلا أبا حنيفة رحمه الله، فقد جعله واجبا بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا. والحق أن الوتر سنة مؤكدة من السنن التي شرعها الله تعالى لهذه الأمة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقال عليه الصلاة والسلام: هي صلاة أمدكم الله بها وهي خير لكم من حمر النعم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، وكررها ثلاثا. فالوتر حق مطلوب، ينبغي للمسلم أن لا يحرم نفسه من فضله ومن الثواب الذي يترتب عليه. والوتر يحصل بركعة واحدة، وكان وتر النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى 11 ركعة، فللإنسان أن يوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة، وله أن يوتر بثلاث عشرة ركعة، وله أن يزيد على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للسائل الذي سأله عن قيام الليل أن يزيد، حيث قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركع، أقال ركع ركعة واحدة توتر لهما قد صلى. وإلى الوتر أشار المؤلف هنا بقوله: ثم يصلي الشفع والوتر جهرا. المراد بالشفع هنا ما يتقدم الوتر، أي الركعتان اللتان تتقدم الوتر يقال لها شفع، وله أن يشفع بأكثر، لكن يختم شفعه بالوتر، فإذا ختم شفعه بالوتر يكون قد أتى بالوتر المطلوب شرعا. ثم قال: يستحب في صلاة الليل أن تكون جهرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهر بقراءته في الليل كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة. كان يسمع صوته صلى الله عليه وسلم وهو يتهجد بالليل. وهذه أم هاني تقول بأنها وهي في عريشها كانت تسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتهجد بالليل، تسمع قراءته. وهذا أيضا عبد الله بن مسعود يخبرنا حين مر عليه وهو يصلي أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل الله رحمته، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف واستعاذ بالله من عذابه وهو يصلي خلفه. فإذا صلاته بالليل كانت جهرا وهو المناسب لليل، لأن الصلوات المفروضة التي شرعها الله تعالى بالليل قد شرعها جهرا، فصلاة المغرب والعشاء والصبح صلوات جهرية، وأما صلاة النهار فقد شرعها الله عز وجل بالسر، وذلك لأن الليل تستعمل فيه حاسة السمع كثيرا، والنهار تستعمل فيه حاسة البصر كثيرا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. ثم قال عند الختام والتعقيب: أفلا تسمعون، لأن المستعمل في الليل حاسة السمع. أما عندما ذكر آية النهار فقد عقبها بقوله: أفلا تبصرون. قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار صرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. قال: أفلا تبصرون. من المستحب أن يجهر المصلي بصلاته في الليل عند القيام ولو أسر ما ضره ذلك، لأن النافلة تختلف عن الفريضة في كون السر والجهر يجوز فيها بخلاف الفريضة، فإن السر في الصلاة السرية مؤكد والجهر في الصلاة الجهرية مؤكد، ولذلك يسجد للجهر إذا ترك سجودا ويسجد للسر إذا ترك سجودا قبليا أو سجودا بعديا يعني. ثم قال: وكذلك يستحب في نوافل الليل الإجهار، وفي نوافل النهار الإسراء، وإذا جهر في النهار في تنفله فذلك واسع. هذه القاعدة في هذا الباب: يستحب في نوافل الليل الإجهار، وفي نوافل النهار الإسراء، وإذا خالف فأسر في محل الجهر أو جهر في محل السر فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع منه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان آية أو آيتان وهو يقرأ في صلاة النهار، كما ثبت ذلك عن أبي قتادة وغيره. ثم قال: وأقل الشفع ركعتان. أقل الشفع ركعتان، من أراد أن يوتر بثلاث فلا ينبغي أن يكون شفعه أقل من اثنين، أي من أراد أن يوتر بثلاث فله ذلك، ومن أراد أن يوتر بخمس فله ذلك، أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة. على كل حال أقل الشفع ركعتان ثم يوتر بواحدة فيصير كم؟ ثلاث ركعات. ثم قال: ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ويتشهد ويسلم، ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين. إذا أراد أن يقتصر في الوتر على ثلاث، أو أراد أن يوتر بعد صلاة الليل بثلاث، فيستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد المعوذتين، أو بقول هو الله أحد وحدها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في الوتر في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد والمعوذتين. وفي رواية أنه كان يصلي في الركعة الثالثة بقول هو الله أحد، وهي أكثر. على كل حال، فالوتر إذا كان بثلاث ينبغي ويستحب القراءة بهذه السور التي وردت في الحديث. ثم قال: وإن زاد من الأشفاع جعل آخر ذلك الوتر. إن زاد من الأشفاع، أي لم يقتصر على ركعتين بل زاد على الركعتين، فماذا يصنع؟ عليه أن يختم أشفاعه بركعة واحدة توتير له ما قد صلى، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر الذي سبق ذكره، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتير له ما قد صلى، أي ما كان قد صلى من الليل، إن زاد على ركعتين. على كل حال، يجوز الزيادة على 11، فمن أراد أن يزيد فالمهم أن يختم صلاة الليل بالوتر، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ثم قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 12 ركعة ثم يوتر بواحدة. ثبت هذا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. فاختلف العلماء هل تدخل في هذه 13 ركعة ركعة الفجر فيكون قد أوتر ب11 ركعة ثم صلى ركعتي الفجر، فتكون عائشة قد جمعت بين وتره وبين ركعتي الفجر، فصارت صلاته بالليل كم؟ 13 ركعة. جمعا بين هذه الرواية وبين الرواية الأخرى التي سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: أوتر ب11 ركعة غير ركعتي الفجر، أوتر ب11 ركعة غير ركعتي الفجر. فكأن هذه الرواية تفسير للرواية السابقة التي ورد فيها العدد مجملا. ثم مما يؤكد هذه الرواية، الرواية الأخرى التي سئلت فيها رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: ما كان يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. فبينت الكيفية التي كان يوتر بها صلى الله عليه وآله وسلم، هذا فعله. وأما قوله فلم يحصر فيه الوتر في 11 أي 11 ركعة ولا في 13 ركعة، بل قال للسائل: صلاة الليل مثنى مثنى، أي أنه لم يحصرها بقوله. ولذلك فمن أراد أن ينتهي إلى وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحسن، ومن أراد أن يزيد فلا مانع يمنعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الزيادة بفعل بقوله، لم يمنع الزيادة بقوله. ثم قال: وقيل 10 ركعات ثم يوتر بواحدة. وقيل 10 ركعات ثم يوتر بواحدة، كما ثبت عن عائشة حين سألها مسروق رضي الله عنه بن الأجدع اللي هو من العبد في جوف الليل الأخير، فمن استطاع أن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فليفعل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم آخره. وقال عمر رضي الله عنه: عندما جمع الناس في ليلة من ليالي رمضان على إمام واحد إنها نعم البدعة والتي تنامون عنها أفضل. والمراد بالتي كانوا ينامون عنها هي صلاة آخر الليل، فصلاة آخر الليل خير من أوله. ثم قال: فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل، إلا من الغالب عليه ألا ينتبه فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل. من أخر وتره إلى آخر الليل فهو أفضل له، إلا إذا خشي أن ينام على وتره، كما جاء ذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف ألا يقوم في آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق من قيامه آخر الليل فليوتر آخره، فذلك أفضل، لأنها صلاة مشهودة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المقصود أن من وثق من نفسه أنه يقوم في آخر الليل فالأفضل له أن يؤخر ويتره إلى آخر الليل، ولكن من خاف على نفسه أن ينام فعليه أن يوتر في أول الليل خشية أن يفوته ويتره. ثم قال: ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى. ثم إن شاء بعد أن يوتر وينام فإذا استيقظ فله أن يصلي ما شاء ولا يعيد الوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة واحدة. مثلا صلى الوتر ونام ثم بعد ذلك قام في آخر الليل وبدا له أن يتنفل فليتنفل بما شاء، وقد آذن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله الذي فعله، آذن بذلك الفعل للناس أن يصلوا بعد وترهم، وذلك كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر، أوتر صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين بعد ذلك، لبيان الجواز، لبيان أن من أراد أن يتنفل بعد الوتر فله ذلك، لكن إذا كانت نيته أن يتنفل فعليه أن يجعل الوتر آخر صلاته. ثم قال: ومن غلبته عيناه عن حزبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإسفار. من غلبته عيناه ونام على نية أن يقوم في آخر الليل ليوتر، لكن غلبته عيناه ماذا يصنع؟ له أن يقضي وتره بعد طلوع الفجر، فقد ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، وفي رواية للترمذي: وإذا استيقظ فليصليه إذا ذكره. من نام عن وتره أو نسيه، إما أن يكون قد نسيه وإما أن يكون قد نام عنه فلم يتذكره إلا بعد أن طلع الفجر، أو نام عنه فلم يستيقظ إلا بعد أن طلع الفجر، فله أن يصلي وتره كما فاته. وهكذا أيضا من كان له ورد من الليل ثم نام عنه فله أن يقضيه ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، بل ورد الحديث له أن يقضيه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كما جاء ذلك في حديث مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ثم قال ثم يوتر ويصلي الصبح. ثم يوتر أي بعد طلوع الفجر، هذا الذي نام عن وتره أو نسيه، ثم بعد ذلك يصلي الصبح، أي يقدم الوتر أولا ثم يصلي الفجر ثم يصلي الصبح. وإن ضاقت عليه الوقت أو تارى واختصر على صلاة الصبح مثلا وأخر الفجر إلى أن تحل النافلة، قال ولا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح. أقول لا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح، لماذا؟ لأنه بعد صلاة الصبح لا نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس والوتر نافلة، فقد فات وقتها، فلا قضاء للوتر بعد صلاة الصبح. هذا هو مذهب الجمهور، وهناك مذاهب أخرى في هذه المسألة، منهم من قال يقضيه أبدا متى تذكره، من قال يقضيه للزوال، من كان من قال يقضيه يومه، إلى غير ذلك من الأقوال التي قيلت في هذا المقام. رحمه الله. نعم. ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إن كان وقت يجوز فيه الركوع. أشار المؤلف هنا إلى سنة تحية المسجد التي تعتبر نافلة من النوافل المؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، والحديث في الصحيح. فمن دخل المسجد وهو متوضئ في وقت تجوز فيه النافلة يسن له أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، بل قبل أن يسلم على الجالسين، لأن حق الله مقدم على حق العباد. ثم قال ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعة الفجر. من دخل المسجد بعد طلوع الفجر ولم يكن قد صلى الفجر أجزاءه عن تحية المسجد ركعة الفجر، لأن المقصود هو عمارة المسجد بالصلاة عند الدخول وقد حصلت، إذن تحية المسجد تحصل بركعتي الفجر وتحصل بسنة الراتبة وتحصل حتى بالفرض. إذا دخلت وصليت الفرض فلست مطالبا بتحية المسجد، لأنها تحصل بأي صلاة من الصلوات. ولهذا قال الشيخ خليل وتأدت بفرض، أي تأدت تحية المسجد بفرض. ثم قال وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه فقيل يركع وقيل لا يركع. من صلى الفجر في بيته ثم أتى المسجد قبل صلاة الصبح، فهل يركع تحية المسجد أم لا؟ اختلف فيه في المذهب، والذي رجحه المحققون أنه يركع عملا بالحديثين، عملا بالحديثين، أي بحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى يركع ركعتين، والحديث الآخر لا صلاة بعد طلوع الفجر حتى لا صلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الحديث من العموم المخصوص. ثم قال ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر إلا إلى طلوع الشمس. نعم، لا صلاة بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح إلا ركعتي الفجر فقط، وأما النوافل الأخرى فتنتهي بطلوع الفجر، أي النوافل المطلقة، إلا الوتر لمن نام عنه أو نسيه، فقد سبق استثناؤه وإخراجه من هذا العموم.